بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، نواصل حديثنا بعد ما ذكرته لكم في الفترة الماضية من بعض الدروس المنهجية، سواء المتعلقة بمنظومة الاعتقاد أو مسائل السلوك والأدب والأخلاق أو معيار الالتزام، ونرجع إلى درسنا في السيرة والتاريخ والتراجم. ونحن الآن في السنة 11 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه السنة التي فيها توفي رسول الله، يعني في هذه السنة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحداث جسام كثيرة وقعت في الفترة الأخيرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذه السنة. من أعظم هذه الأحداث بخلاف وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة العرب، ردة العرب. وكانت البدايات الأولى لهذه الردة قبل وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام طعنت الردة في القبائل، طعنت الردة في القبائل، أي انتشرت وفشت، انتشرت وفشت، حتى لم يبقى في بلاد العرب مكان يوحد فيه الله عز وجل ويقام فيه الشرع إلا ثلاثة أماكن: مكة والمدينة وقرية تسمى جواثا بالبحرين. مكة والمدينة وجواثا بالبحرين، وسائر جزيرة العرب دخلت فيما قد خرجت منه قبل وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنهم من ارتد عن أصل الدين، ومنهم من ارتد عن بعض الدين. ارتد عن أصل الدين أي ادعى النبوة، أو حرف في القرآن، أو ألغى شيئا من شعائر الإسلام، ألغى صلاة أو أذانا مثلا. الذين ارتدوا عن بعض الدين هم الذين منعوا الزكاة، والذين منعوها لم يمنعوها جاحدين، ولكنهم منعوها متأولين. يعني متأولين؟ أي لم يقولوا إن فريضة الزكاة موجودة ولكننا لن نعطي الزكاة، ولكنهم ربطوا بين الزكاة وبين وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسدلوا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا هذا الخطاب موجه لرسول الله، قالوا هذا الخطاب موجه لرسول الله. فإذا ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبق أحد في مقامه ليأخذ الزكاة، خلاص. مين اللي على وجه الأرض هيصلي علينا ويدعو لنا وتكون صلاته رحمة وزكاة وطهر لنا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما وقد مات فلن نعطيها لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. إذا منعوا الزكاة متأولين، ولم يعلموا أن خطاب القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام على عدة أنحاء، أنحاء أي أقسام. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص للنبي. اثنين، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لعموم الأمة، أي له ولعموم الأمة. ثلاث، خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويقصد به غير رسول الله، يبقى هو خطاب لرسول الله ويقصد به غير رسول الله. الأمثلة. خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب خاص لرسول الله، أي ما ينفعش الغير، خاص للرسول. وهناك في الخطاب ما يدل على الخصوصية، مثل شريعة الوهب، إن امرأة تهب نفسها للرجل. هذا الأمر لا يجوز في الإسلام إلا لشخص واحد، وهو من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وبعدين إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى التركيب خالصة لك من دون المؤمنين جعل الخطاب مخصوصا بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لا يصح ولا يجوز أن تأتي امرأة لتذهب إلى رجل كائنا من كان لتقول له إني قد وهبت لك نفس، لا، هذا لا يصح. ومن استحل الوهب فقد كفر، اللي يستحل لهذا الوهب فقد كفر. ليه؟ لأنه يستحل حراما. يقول لك ما هو ربنا أحل النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب: ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الله تعالى جعل له بعض الخصوصيات، وهذه الخصوصيات لا تجوز إلا له، ومنها وهب المرأة نفسها له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول قسم خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو إيه؟ ها؟ قولوا معاي، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب النوع الثاني، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو للأمة جميعا، لكل المكلفين، لكل المكلفين، ويندرج في المكلفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآيات. الخطاب ده من الذي تلقاه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نقول إن هذا الخطاب للمؤمنين ليس للرسول؟ لا، ولكن هو خطاب لرسول الله وهو إمام المؤمنين، فهو داخل في ذلك الخطاب. فلا يجوز لرسول الله أن يصلي من غير إيه؟ من غير وضوء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. مثلا مثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا الخطاب يندرج في القسم الأول أم في الثاني أم هو قسم ثالث؟ لا، ننظر هنا بقى إلى القسم الثالث، وماذا؟ خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ويقصد به غير رسول الله. قال الله عز وجل: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه ممكن يشك في الوحي؟ ولو شك في الوحي يسأل أهل الكتاب؟ لا يمكن. إذن هذا خطاب لمن؟ لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الخطاب الموجه أو الخطاب الذي تلقاه رسول الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خاص به، اثنين للأمة جميعا، ثلاثة لا يقصد به الرسول ولكن يقصد به غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الخطاب ده أي نوع من أنواع الثلاثة؟ اللي يعرف يفعله كده تفضل. اللي هو لعموم الأمة. تمام. قيد الله تبارك وتعالى جبلا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الصديق الأكبر. الصديق الأكبر، ويعجبا، كان رجلا ضعيف البنية وكان أسيفا، إذا ما على صوته لم يسمع أحدا. ولذلك في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس أبو بكر، فقالوا يا رسول الله إنه رجل أسيف ضعيف الصوت، ضعيف، متى أم الناس لم يسمعهم؟ فأمر عمر فليصلي للناس. فقال يأبى الله ويأبى رسوله، يعني لابد أن يصلي للناس مين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الصديق الأكبر يعني لولاه لهدم الإسلام وثلم، هدم الإسلام وثلم، يعني إيه؟ انتهت أصوله زي الأعاصير التي تضرب جنوب شرق آسيا، تهجم على القرية بتدمر تدميرا. كذلك لولا أن الله تعالى أوجد مثل الصديق في هذا الدين لهدم الإسلام وثلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام رضي الله تعالى عنه خير قيام لنصرة دين خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حق جهاده، وجيش الجيوش، وأمضى البعوث، ووجه الأمراء، وأخضع المرتدين حتى قضى عليهم تماما. وكانت أخطر هذه الحركات حركة مسيلمة الكذاب في بلاد بني حنيفة، وقاتل المسلمون المرتدين من بني حنيفة في معركة خطيرة جدا. وقعت هذه المعركة قريبا من حديقة في بلاد اليمامة، وقتل قريبا منها كثير من الصحابة، ثم فر بقية المرتدين إلى الحديقة وقتل فيها كثير من المسلمين والكفار. ويقال بأن عدد المسلمين الذين قتلوا في قتال بني سليمة أو أصحاب مسيلمة تجاوز 500، ما يقرب من 540 صحابي قتلوا في قتال بني حنيفة، ما يقرب من 540 صحابي قتلوا في قتال بني حنيفة. أما بنو حنيفة ومن والاهم من المرتدين قتل منهم 50,000، قتل منهم 50,000، يعني معناه أن كل صحابة تقريبا، يبقى كل صحابة قتل 100، مئة ما شاء الله، يبقى كل صحابة قتل 100 ما شاء الله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهؤلاء يجاهدون بماذا؟ بالسهام والسيوف. ولكن إن شاء الله من فائدة قراءة الكتب السير والتاريخ والتراجم إن احنا نقرأ تراجم الصالحين ونرى كيف بلأهم، كيف كان بلأهم، كما سنسمعون إن شاء الله. في سنة 11 هجرية توفي رهط كثير، طبعا سنة ديت قتل فيها الواحدة بس 540 صحابة، فلن نستطيع أن نترجم لهؤلاء المئات، ولكن سنتخير منهم ما شاء الله تعالى. ممن توفي في هذه السنة أم أيمن. أم أيمن لابد أن نعرف شيئا من ترجمة أم أيمن، وهي مرضعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة، وهي مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبيه، وقيل من أمه، وحضنته وهو صغير، وكذلك بعد ذلك، يعني حتى عندما شب حضنته وكانت معه رضي الله تعالى عنها. أعتقها رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجها رجلا يسمى عبيدا، فأنجبت له أيمن، فأنجبت له أيمن، وبه كنية أم أيمن. وهاجرت قديما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمفردها متخفية من المشركين. شبه لما يكون من مكة إلى المدينة الطريق القديم حوالي مقر من 800 كيلو، وكانت تقضي يومها صائمة، حتى ذات يوم كاد العطش أن يقتلها، فسمعت صوتا فوق رأسها فإذا هو دلو ممدود إليها من السماء، فشربته فما ظمئت بعده أبدا رضي الله تعالى. ما شاء الله، يعني هكذا يحدث الله تعالى لأولياء. لما هاجرت إلى المدينة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه اللي هو مين؟ زيد ابن حارثة، من حبه زيد ابن حارثة، فأنجبت له أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. وقبل أن تهاجر إلى المدينة هاجرت أيضا إلى الحبشة. إذا سبحان الله هاجرت الحبشة، ولما سمعت باستقرار المقام في مكة رجعت إلى مكة، فلما اشتد التعذيب هاجرت بعد ذلك إلى المدينة رضي الله تعالى عنها. وكانت من الصالحات، وكان عليه الصلاة والسلام يزورها في بيتها ويقول هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي، وهي مولاة أما اعتقها ويقول عنها هي أمي بعد أمي. ولما توفي عليه الصلاة والسلام بكته كثيرا، ولما قيل لها لماذا تبكين قالت أبكي انقطاع الوحي، يعني تبكي أن الوحي كان موصولا، كان موصولا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أما وقد مات فقد انقطع الوحي. وكان أبو بكر وعمر كذلك يزورانها في بيتها، وتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر، وقيل بستة أشهر. من هؤلاء أيضا ثابت ابن قيس، ثابت ابن قيس وهو مشهور جدا بأنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي الفصاحة، يعني قالوا لو كانت الفصاحة جزءا لكانت عند ثابت ابن قيس. وكان قبل أن يكون خطيب رسول الله كان خطيب الأنصار، كان خطيب الأنصار، وكان من الخزرج، وكنيته أبو محمد رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالشهادة، ثابت بن قيس بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا. يوم ما اليمامة عليه في قتال من مسيلمة الكذاب، في قتال مسيلمة الكذاب. معظم قتل هذا العام قتلوا في اليمامة، في معركة اليمامة. وكانت راية الأنصار يومئذ بيده، كانت راية الأنصار يومئذ بيده. روى الترمذي بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل ثابت بن قيس. ما شاء الله، حسبنا ذلك. وعند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالشهادة وقال تعيش حميدا وتقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة، تعيش حميدا. والله دعوة جميلة لو احنا يعني اعتمدناها في جدول الدعاء، أسأل الله تعالى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن يدخلك الجنة، يبقى حاجة جميلة جدا. وهذا ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس. لما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردة واليمامة ومسيلمة سار ثابت في من سار، فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين، اسمع بقى الحتة اللي هي دي، المسلمين تهزموا ثلاث مرات من بني حنيفة، هزم المسلمون ثلاث مرات. فقال ثابت، ثابت بن قيس، قال ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتهزم ثلاث مرات ورا بعض، لا لا لا ما ينفعش أبدا، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل لأنفسهما حفرة فدخل فيها فقاتلا حتى قتلا رضي الله تعالى عنهما، لو مين؟ ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة. في صحيح مسلم عن أنس قصة يعني طيبة في قوله تعالى ترفع أصواتكم فوق صوت النبي وسيقول قبيل، فيمكن أن تراجعوا تفسير سورة الحجرات، والله تعالى المستعان. عندنا حزن ابن أبي واهب، وأنا سأذكر هذه القصة قصيرة جدا، وأنا أتخيل التراجم القصيرة التي فيها الفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسننه أنه كان يغير الاسم إلى ما هو مستملح أو مستمدح، مستملح أو مستمدح. وهو جد سعيد بن المسيب، يعني حزن ابن أبي وهب هو جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزن. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسميه سهلا فامتنع، وقال لا أغير اسما سمانيه أبواي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدل ما انت اسمك حزن نسميك ايه؟ سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبواي. فلم تزل الحزونة فيهم، يعني في هذا البيت اللي هو بيت ابن وهب ده الحزونة موجودة فيهم. وهو من بني مخزوم، وقد بني مخزوم من القبائل العظيمة في مكة، وله هجرة، له هجرة، ويقال بأنه أسلم عام الفتح، استشهد يوم اليمامة، وقتل معه أيضا ابناء عبد الرحمن ووهب، وابن أبيه حكيم ابن وهب، يبقى ابنيه وحفيده الثلاثة قتلوا مع مين؟ مع حزن رضي الله تعالى عن الجميع. ما شاء الله، دي يدلك على ماذا؟ إن العيلة كلها عائلة تحب الجهاد في سبيل الله. يبقى هو والديه الاثنين وابن ابنه الكل قتل في سبيل الله عز وجل، ما شاء الله، عيلة مباركة. أيضا ممن استشهد في هذا اليوم زيد ابن الخطاب، زيد ابن الخطاب أخو عمر ابن الخطاب. والعجيب أن زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر وقتل قبل عمر، أسلم قبل عمر وقتل قبل عمر. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول سبقني إلى الحسنيين، سبقني إلى الحسنيين، الحسنى الأولى الإسلام، والحسنى الثانية الشهادة. انظروا، زيد بن الخطاب أخو عمر قتل شهيدا يوم اليمامة، قال عمر رضي الله تعالى عنه سبقني إلى الحسنيين اللي هو إيه؟ الإسلام والشهادة. أسلم قديما اللي هو زيد بن عمر، وشهد بدرا وما بعدها، وآقى رسول الله بينه وبين معن ابن عدي الأنصاري، بين معن ابن عدي الأنصاري، وقتل سويا يوم اليمامة. سبحان الله، يبقى زيد بن الخطاب ومعن الأنصاري الاثنان قتل سويا في يوم اليمامة. وكانت راية المهاجرين بيده، أي بيد من؟ زيد بن الخطاب. فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطت، سبحان الله، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، تبناه أبو حذيفة وزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتيبة. سبحان الله، في الإسلام يعني سالم كان عبدا، فاعتقه أبو حذيفة، وأبو حذيفة هذا من قبيلة بني مخزوم، وزوجه ابنة أخيه، ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتيبة ابن عتبة. فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، طبعا أبو حذيفة تبنى سالم، تبنى يعني سالم ابن إيه؟ ابن أبي حذيفة تبنى. فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، سورة الأحزاب، جاءت امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وأنا غفل، غفل يعني إيه؟ غير منتبه له أو ساهية، زي بيحدث كده مثلا في بيوت العيله كده، تجد اخت مثلا منتخب في بيت العيله بتطبخ ولا بتاع، يدخل على اخو الزوج على حين غره. ان سالما يدخل علي وانا غفر. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترضعه فارضعته، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. جمهور أهل العلم أن هذا الأمر خاص بسالم وليس هذا حكما عاما، ليس هذا حكما عاما، لأن بعض المساكين قالوا أن هذا حكم عام، ولذلك يجوز للموظفين والموظفات أن الموظفات يرضعوا من الموظفين في المكتب بحيث يكونوا إخوتهم في الرضاعة. والله هذا الكلام سمعته من بعضهم. تصور كده بقى مكتب فيه مثلا خمس رجالة ومرتين، فالمرتين ترضع الخمس رجال عشان يكونوا أولادهم مش إخواتهم بقى، أولادهم في الرضاعة. تصور ذلك الأمر بقى. طبعا هذا الأمر فيه فساد عريض وفيه يعني مفسدة يمكن أن تحدث، ولكن كلام الجمهور وهو الكلام الحق في هذه المسألة أن هذه الحديثة كان خاصة بمين؟ بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. كان سالم مولى أبي حذيفة كان من سادات المسلمين، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بمن فيها من المهاجرين وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن. ما شاء الله، يبقى مولى عبد ويعتق ويهاجر قديما يحفظ القرآن ويؤم المهاجرين والأنصار بمن فيهم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. شهد بدرا وما بعدها، وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة. استقرئوا القرآن أي اطلبوا قراءته من أربعة. الاستقراء أي طلب القراءة، الاستقراء طلب القراءة. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. روي عن عمر أنه قال لما احتضر: لو كان سالم حيا لما جعلتها شورى. يبقى كان يعد الخلافة لمين؟ لسالم مولى أبي حذيفة، كما عهد أبو بكر إلى عمر بالخلافة. لما أخذ الراية يوم اليمامة، راية المهاجرين أخذها سالم مولى أبي حذيفة بعد مقتل من؟ ها؟ زيد بن الخطاب. ماشي. قال له المهاجرون: نخشى أن نؤتى من قبلك. المهاجرين قالوا له: أنت حامل راية المهاجرين، ولكن نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. يا سلام، يعني حامل القرآن ده رجل جل ورجل قوي، ولا يؤتى المسلمون من قبله أبدا. الناس بيقولوا: نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. سبحان الله. انقطعت يده اليمنى بحالب وفي ايده الرايه، فانقطعت يده اليمنى فاخذها بيساره، فقطعت فاحتضنها وهو يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فلما صرع قال لاصحابه ما فعل ابو حذيفه. يعني لما صرع وقع في الارض خلاص مع الشارب، فقال لأصحابه وكان به رغب: ما فعل أبو حذيفة؟ أبو حذيفة له مين؟ سيده الذي اعتق وأخوه في الله، ها؟ والذي زوجه ابن أخيه. قال: ما فعل أبو حذيفة؟ ودي شو بقى هنا النبل. النبل أول ما يسأل على صاحب الإحسان الذي أحسن إليه: ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا: قتل. قال: فما فعل فلان؟ قال: قتل. قال: فأضجعوني بينهما، ادفنوني بينهم، رضي الله تعالى عنه. هذا هو سالم بن عبيد المهاجري رضي الله تعالى عنه. من ذلك الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيل الدوس، أسلم قديما قبل الهجرة، أسلم قديما قبل الهجرة، وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه. أحسن حاجة يعني يشعر بها الداعي إلى الله عندما يدعو منحرفا أو ضلا فتكون الهداية على يديه، تبقى حاجة يعني طيبة جدا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين، جاء تسعين واحد مسلمين. فلما كان يوم اليمامة أو عام اليمامة خرج مع المسلمين ومعه ابنه عمرو، فرأى طفيل في المنام كأن رأسه قد حلق، رأسه إيه؟ حلقت. حلق الرأس واللحية تحمل على معنيين، إما تحمل على الهم والكرب وإما تحمل على مغفرة الإيه؟ الذنب. فرأى رأسه قد حلق وكأن امرأة أدخلته في فرجها، وكأن ابنه يجتهد أن يلحق به فلم يصل، عاوز يدخل معاه ولكنه لم يصل. فأولها اللي هو طفيل بن عمرو أولها نفسه بأنه سيقتل ويدفن، وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامه ذلك، وقد وقع الأمر فقتل الطفيل بن عمرو يوم اليمامة وقتل ولده بعد ذلك يوم اليرموك. عندنا أيضا عباد بن بشر، عباد بن بشر في قصة كعب، في قصة مقتل كعب بن الأشرف، كان عباد بن بشر أحد أفراد الوحدة الخاصة التي قامت بقتل مين؟ كعب بن الأشرف اليهودي عليه من الله تعالى ما يستحق. عباد بن بشر من الأنصار وأسلم قديما على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة، وأسلم قبل معاذ وقبل أسيد بن حضير، وشهد بدرا وما بعدها، وكانت عصاه تضيء له إذا خرج من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظلمة، يعني كان العصا بتاعته يمشي في الظلمة تضيء له، ما شاء الله العصا تضيء له عندما يمشي في الظلمة. قال موسى بن عقبة عن الزهري قتل يوم اليمامة شهيدا عن 45 سنة، ما شاء الله، نسأل الله تعالى أن يلحقنا به وبإخوانه الصحابة على خير. وكان له بلاء وعناء، كان له بلاء في الجهاد وعناء في حمل الدعوة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عباد فقال اللهم اغفر له. طبعا هذا إسناد فيه كلام. من هؤلاء أيضا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ودي مسألة خطيرة جدا إن احنا دايما بنخلط بين عبد الله ابن أبي ابن سلول وبين إيه؟ ولده، ونظن إن أبي ابن سلول هو المنافق، لا، رأس النفاق هو عبد الله ابن أبي ابن سلول وابنه عبد الله، فلابد أن نكرر لفظ عبد الله إيه؟ نكرره مرتين. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان من الخزرج وكان من سادات الصحابة ومن فضلائهم، شهد بدرا وما بعدها، وكان أبوه رأس المنافقين، وكان أشد الناس على أبيه. عندما قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويغسل بالأعز نفسه وبالأذل يغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكر بأن عبد الله وقف بالسيف على باب المدينة قال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من الأعز من الأذل. شوف الولد مع أبيه يقف بسيف لأبوه يقول له ما انتش داخل لغاية لما يأذن لك مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه العقيدة الصحيحة التي تخرج الرجال الأقوياء الذين يتعلمون الولاء والبراء، بحبهم لله وفي الله، ليس من أجل صوت ولا شكل ولا مظهر ولا مال، وإنما الولاء والبراء إنما يكون في الله ولله. ولو أذن له رسول الله في ضرب عنق أبيه لفعل. يعني من جملة ما يذكر عن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أن أقتل أبي، فمرني أن أقتل أبي. سبحان الله، إنها تربية إيمانية، إنها تربية ربانية. نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن ندركهم على خير. واستشهد أيضا يوم الإيه؟ يوم الإيه؟ اليمامة. نعم. منهم أيضا عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أسلم قديما، ويذكر أنه كان الذي يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى أبي وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما بغار ثور، يبيت عندهما ويصبح بمكة فيجمع الأخبار ثم يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي. شهد الطائف فرماه رجل يقال له أبا محجن الثقفي بسهم، فذوى منها أعد يضعف من يوم الطائف، أخذ يلعب ولم يزل منها صمتا حتى مات في شوال سنة 11، يعني انقض عليه ذلك الجرح حتى مات بعدها بعدة سنوات. عندنا أيضا عكاشة ابن محصن، كان من سادات الصحابة ومن فضلائهم، هاجر وشهد بدرا وأبلى يومئذ بلاء حسنا وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بقى، يومئذ عرجونا، العرجون الايه؟ اللي هو الجريدة بتاعت النخلة، انكسر سيفه من شدة القتال، فأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام عرجونا بتاع نخلة، جزء نخلة، مش الجزء اللي هو الايه البتاع اللي بيتعمل عليها الورق بتاع النخلة ده، جريدة، أعطاه صلى الله عليه وسلم جريدة بتاعت نخلة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجونا، فعاد في يده سيفا أمضى من الحديد، وكان ذلك السيف يسمى بالعون، العون الشديد البأس الذي يعين صاحبه عند القتال. يبقى السيوف الحديدية تكسرت في يده، يستفي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيه عرجونا، عرجون جديدة ضعيفة، ما قالوش يا رسول الله ايه ده، فجيب لي يا رسول الله، لا، قبلها من رسول الله. ولذلك يا اخوتي شرط الالتزام بالسنه القبول. شوف الصحابي، النبي يقول له اتكسر سيفك ما تزعلش، خد هذا العرجون فقاتل به. والله ده لو واحد من هذه الازمان يقول له انت اتهزأ بي يا رسول الله، اادع سيفا قد كسر من الحديد وأقاتل بجريدة، أقاتل بجريدة، لا. فلما أخذه عاد في يده سيفا متينا، سيفا متينا، وكان يسمى ذلك السيف ماذا؟ بالعون. شهد أخذا والخندق وما بعدها. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، عارفين هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن عباس. فقال عكاشة، عكاشة بتجديد الكاف، قال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. يا سلام، يعني ادعو الله يا رسول الله ان اكون من هؤلاء الذين يحشرون الى الجنه بغير حساب ولا عقاب، نسال الله تعالى ان يجعلنا منهم. لان هناك لفظ في مسند احمد ان كل واحد من 70,000 يدخل معه ايه؟ 70,000 أيضا، هؤلاء جميعا، إلى 70,000 كل هذه الملايين من أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث مروي من طرق كثيرة، وهذه طرق ربما تفيد القطع. وكان عمر عكاشة يوم أن قتل 44 سنة، وكان من أجمل الناس، وكان من أجمل الناس رضي الله تعالى أبو دجانة اسمه سماك ابن خرشة، قتل من المسلمين قريبا من 500، وكان سماك من جملة من قتل في هذا اليوم، ممن قتل من المشركين في سنة 11، الأسود العنسي، وكانت ردته بماذا؟ في أي مكان؟ باليمن، وقلت لكم بأن شيطانا كان يتكلم على لسانه ويخبر الناس ببعض المغيبات. ولباس أن أذكر هنا أن الغيب الذي تتكلم به الجنة ليس من الغيب المطلق، وإنما هو من الغيب النسبي. كم ده أنا شرحت لكم عدة مرات. الغيب النسبي أي ما يتفاوت الناس في معرفته والوقوف عليه. يعني مثلا أنا قبل أن آتي إلى هنا هل أكلت أم لم أكل؟ أنتم لا تعرفون، لكن أنا أعرف ذلك. إذن حالي مع نفسي بالنسبة لي شهادة أي معرفة، وبالنسبة لكم إيه؟ غيب. وما حدث لكم قبل مجيئكم إلى هنا بالنسبة لي غيب، لكن بالنسبة لأحدكم هو شهادة. فالجنة لا تخبر إلا بهذا النوع من الغيب. أما الغيب المطلق قال الله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن الذين قتلوا أيضا مسيلمة الكذاب، وهو من قبيل بني حنيفة ويقطنون اليمامة، واليمامة لا تزال موجودة بهذا الاسم إلى الآن في الديار السعودية. لما أتى مع قومه بني حنيفة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف عليه رسول الله فسمعه وهو يقول، أي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. يبقى هو رايح عشان يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع مسيلمة بيقول لقومه لو جعل لي الأمر بعده لاتبعه. فقال له أي الرسول عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذا العود لعرجول في يدي، كان حتة ايه؟ جريدة في يده، لو سألتني هذا العود ما أعطيتك إياه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، لئن أدبرت أي ارتديت ليعقرنك الله أي يقتلك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، أي كأن الله تعالى أرى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ذلك رجل سيكون دجالا ويرتد ويدعو الناس إلى الكفر بالله عز وجل. ويقال إنه مات وقتل معه جماعة كثيرة من قومه، عشرات الآلاف من قومه ومن دخل دعوتهم قتلوا جميعا. ومما يدل على كذبه ما رواه البخاري أن مسيلمة كتب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر فلك المدر ولي الوبر. لك المدر أي لك القرى والمدن، ولي الوبر يعني لي البوادي، يعني أنت لك الحضر ولي البادية. نرسم الدنيا نصين، أهل الحضر والحاضرة يبقى تبعهم أو هم تبعك، وأهل الوبر الأعراب البدر هم تبعك. فلك المدر ولي الوبر. ويروى فلكم نصف الأرض ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون، يعني علمهم واسعة بيعتدون. يعني نقسم نخلي إيه الوحي نصي، قريش تاخد نص الدنيا واحنا ناخد نص الدنيا، والإيه والأفة بودتين يشتريها رجلين وحاجة زي كده زي ما الناس بتقول. ولكن قريشا قوما يعتدون فكتب إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. الأول من لقبه بالكذاب ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلام على من اتبع الهدى، مالوش السلام عليكم. يبقى احنا لما نيجي نبعت رسالة لكافر أو مرتد ما نقولوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك كانت غالب رسائل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء الذين يدعوهم إلى الإسلام، السلام على من اتبع الهدى. مش لما تزعل من واحد صاحبك ثم كتب له كده رسالة السلام على من اتبع الهدى، لا وكنت كفرت ولا إيه؟ السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دي هي الرسالة التي أرسلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في المجلس القادم نبتدئ سنة 12 من الهجرة النبوية ونذكر أحداثها وما فيها، وبإذن الله الدروس القادمة ستعلمنا الفتوحات كيف كانت وجود الصحابة في فتح الأمصار والبلاد وبلاؤهم في سياسة الناس ومعاملتهم. فنسأل الله تعالى أن يزداد حبنا للصحابة بهذه المجالس وأن نتقرب إلى الله تعالى بهذه الدروس.